بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الوصايا الغالية. كما نكرر، تلك الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه وذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذه الوصايا العظيمة اشتملت على كل ما فيه صلاح الإنسان وفلاحه. وبدأت هذه الوصايا كما ذكرنا بأعظم الوصايا وأهم الوصايا، وهي الوصية بالتوحيد والنهي عن الشرك، ثم أعقب ذلك الوصية بالإحسان إلى الوالدين، ثم كذلك الرجوع إلى أمر التوحيد والعبادة بالوصية بشهود ربوبية الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وإحاطته في خلقه وبخلقه. ثم كانت الوصية التالية كما ذكرنا في آخر مرة، أن وصاه بالصلاة، فقال: يا بني أقم الصلاة. وكما ذكرنا، فانتقل من علاقة العبد بربه إلى علاقة العبد بنفسه. واليوم نتكلم عن وصية أخرى تتعلق بعلاقة العبد بغيره، فإنه لما وصاه بعلاقته بربه بالتوحيد، ثم وصاه بعلاقته بنفسه وإصلاحها بإقام الصلاة، قال له بعدها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر هذه الوصايا. فكانت الوصية التالية بعد الصلاة الوصية بالدعوة إلى الله، حيث أنك لا تكتفي بإصلاح نفسك وتقول: نفسي وحسب. لا، بل عليك بإصلاح كذلك غيرك. هذا هو المسلم، يعمل على إصلاح نفسه ويسعى كذلك في إصلاح غيره ومجتمعه، فمن غير ذلك لا يستقيم مجتمع المسلمين. فإنه لو لم يؤمر في مجتمعات المسلمين بالأمر بالخير والنهي عن الشر والتناصح والتواصي بالحق فيما بينهم، كانوا من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عملوا الصالحات التي تصلحهم في أنفسهم، كذلك واجب عليهم أن يصلحوا مجتمعهم فيما بينهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق أي الدعوة إلى المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الخير، وهذا أمر واجب، هذا أمر واجب. يجب على الأمة أن يقام فيها هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة الدعوة إلى نشر دين الله سبحانه وتعالى في ربوع المجتمع المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأوجب الله على الأمة أن يكون فيها هذه الفريضة مقامة، ويتعين على فئة من الأمة أن تقوم بذلك، وعلى كل مسلم بحسبه، وعلى كل مسلم بحسبه. يعني هناك طائفة يجب عليها أن تدعو إلى الله، وأن تأمر بالمعروف، وأن تنهى عن المنكر، وبقية المجتمع عليه أن يعمل ذلك كل بحسب قدرته وطاعته، وقدرته وعلمه وطاقته. ولذا فإن لم يكن ذلك فيهم، أي إن لم يكن ذلك في المجتمع المسلم، يعني لو أن المجتمع المسلم غابت عنه هذه الفريضة، فريضة الدعوة إلى الله، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو غابت من المجتمع المسلم غاب عنه الخير، وتخلف عن ركب الخير، ولربما صار من المغضوب عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر الله عز وجل أسباب ذلك، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فلو غاب عن الأمة الإسلامية هذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف فيما بينهم والنهي عن المنكر فيما بينهم، لو غابت هذه الفريضة وإن كانوا مؤمنين لا يكونوا خير الناس، ولربما لحقهم الغضب من الله. ألم يلعن الله سبحانه وتعالى أمة عظيمة من الأمم كان لها في يوم من الأيام الفضل على سائر أمم العالم، وهي أمة بني إسرائيل، لأنهم تركوا هذه الفريضة، لأنهم تركوا هذه الفريضة، فريضة الدعوة إلى الله، فريضة الأمر بالمعروف، فريضة النهي عن المنكر فيما بينهم، أي فريضة إصلاح المجتمع فيما بينه وبين أفراده. فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لأنهم تركوا هذه الفريضة، وكما جاء في تفسيرها عند بعض المفسرين خبر وإن كان في سنده نظر، كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل وهو على المعصية فيقول له: اتق الله ولا تفعل، ثم يلقاه في اليوم التالي وهو على هذه المعصية فلا يمنعه ذلك أن يؤكله ويشاربه، فأنزل الله فيهم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، لبئس ما كانوا يفعلون. فانظر إنهم استحقوا اللعن لأنهم تركوا هذه الفريضة فيما بينهم، تركوا العمل بإصلاح المجتمع، تركوا العمل بالتناصح فيما بينهم، وهذا هو الذي يضمن للمجتمع الحياة، الحياة الكريمة ابتداء، بل ربما الحياة عموما. وإلا قد ينتقم الله من هذا المجتمع فينزل عقابه وعذابه على هذا المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب أليم. ولذا فكل الكوارث والمصائب التي تصيب المجتمعات المسلمة في كل زمان، فأعظم أسباب ذلك ضعف هذه الفريضة في مجتمعاتهم. وكلما ضعفت هذه الفريضة في مجتمع، كلما ابتلاه الله أكثر، وكلما كان عليه العقاب من الله أكثر. ولذلك فإن لقمان عليه السلام وصى ولده بهذه الوصية العظيمة: أن يعمل بالدعوة إلى الله عز وجل في أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ينشر دين الله تعالى، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، وينشر دين الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف وظيفة. أي نعم، أشرف وظيفة. أليست هي وظيفة أشرف الشرفاء؟ إنها وظيفة الأنبياء، إنها وظيفة الأنبياء. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذا كانت أعظم وظيفة، وظيفة الشرفاء العظماء، هي وظيفة الرسل، وهي الأمر بالخير، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. هذه وظيفة الرسل. ولذا أراد لقمان من ابنه أن يعمل بوظيفة الرسل، أن يعمل بوظيفة الرسل. وكثير من الناس ربما يتشرف بأن يكون على وظيفة من وظائف الدنيا الكبرى في نظره، ويستنكف عن وظيفة العلماء والدعاة إلى الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو علم المسكين أن أشرف وظيفة على وجه الأرض، أشرف من وظيفة الأمراء والوزراء وغيرهم ومن دونهم، إنها وظيفة العلماء، وظيفة الذين يحملون الدين إلى الناس. هؤلاء أشرف الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. أفضل الناس الأنبياء، الذي يرث الأنبياء العلماء، فأفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، وأفضل عمل بعد النبوة والرسالة العلم. ولذا فإن مكانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تجعل العلماء في أشرف مكان وأعظم مكان. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن العامل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يحمل هذه الدعوة إلى الناس، كل شيء من حوله يدعو له، كل شيء من حوله يستغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته والحيتان في البحر والنمل في الجحر والدواب والشجر وكل شيء، يستغفرون لمعلم الناس الخير. وقال إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. أي وظيفة لها هذا الشرف؟ الله سبحانه وتعالى يصلي على العلماء، وصلاة الله على العلماء ثناء عليهم يثني عليهم في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة والناس طلب رحمة، وقيل صلاة الملائكة طلب رحمة وثناء، وصلاة الناس طلب رحمة. إذن فأشرف الناس على الإطلاق بعد الأنبياء هم من يحملون الدعوة إلى الله. ولذا فإن لقمان أراد لابنه أن يكون من هؤلاء الشرفاء، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهنا ربما تأتي شبهات عند بعض الناس في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهات ربما تكون سببا في امتناع كثير من الناس عن أن يعمل بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أول هذه الشبهات، فبعض الناس يقول إنها وظيفة رجال الدين، نحن لسنا أهلا لذلك، وهذه وظيفة معينة مخصصة لبعض الناس، ويسميهم البعض برجال الدين. ابتداء نقول هذا الاسم نحن نرفضه شرعا، فليس عندنا في الإسلام رجال دين ورجال دنيا، فعندنا في الإسلام العلماء، وعندنا في الإسلام كل المسلمين يحملون دين الله تعالى كل بحسب قدرته وطاقته. أما رجال الدين فهذا عند غيرنا، فإن عندهم للدين رجال والناس ليس لهم في الدين. وعلى ذلك فالناس ليس لهم في الدين أي ليس لهم أن يتكلموا بحرف واحد، والذي يسيطر على الدين هم رجال الدين. وعلى ذلك فإنه ليس لأحد أن يتكلم في الدين إلا الكهنوت أو الرهبوت أو نحو ذلك، فهؤلاء هم رجال الدين، وهذا ليس عندنا في الإسلام، بل ولم يكن أصلا حتى في من كان قبلنا، لكن هذا هو الذي أحدثه هؤلاء ليأكلوا أموال الناس بالباطل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليصدوا عن سبيل الله. فهؤلاء لهم منافع دنيوية وعليه أحدثوا هذه الوظيفة، صار ما حدش يتكلم في الدين إلا الرهبان والأحبار والقساوسة ونحو ذلك، لأجل أن يشرعوا ما شاءوا وأن يقولوا ما شاءوا، وعلى الكل أن يسمع ويطيع من غير فهم ولا دراية. فنقول لك ابتداء هذا ليس عندنا في دين الإسلام، فليس عندنا في دين الإسلام فئة تتحكم في الدين يقال لها رجال الدين، لا، هذا ليس عندنا في الإسلام. ثم إن هذا ينافي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الذي أعلن من خلاله أن من دلائل الانتماء إلى هذا الدين والانتماء للرسول ومتابعة الرسول أن تكون كذلك أنت داعيا إلى الله. أي نعم، إن من دلائل أنك مسلم وتتابع الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون أنت داعيا إلى الله كذلك بحسب قدرتك. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا فقط، أنا رجال الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. فمن علامات انتمائك ودلائل انتمائك للإسلام أن تدعو إلى الله. إذن ابتداء هذه الشبهة مرفوضة عندنا. ثم لو فرضنا جدلا أن هذا الأمر حتى موجود، وده طبعا كما ذكرنا ده شيء باطل مش عندنا في ديننا، لو فرضنا هذا جدلا لماذا لا تكون أنت من رجال الدين؟ لو فرضنا جدلا يعني أن الدين له رجاله هم بس اللي يتكلموا فيه، طب خلاص وانت مش راجل، لماذا لا تحمل أنت الدين إلى الناس وتدعو إلى الله، فضلا عما ذكرنا أن هذا ليس من ديننا، بل ديننا علمنا قال فيه سيد الداعين إلى الله قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أنت لا تعرف إلا آية واحدة معقول؟ يعني على سبيل المثال اللي اعتكف مثلا كم درس سمعه مثلا، كم آية سمعها، كم فائدة استفادها وهو في اعتكافه سواء من أي وجه من وجوه؟ ألا تخرج من هذا الاعتكاف إلى الناس تحمل إليهم دعوة إلى الله؟ هو ذا الدين، تحمله إلى غيرك، تحمله إلى غيرك، لا سيما إن كان لا يعلم وصرت أنت تعلم هذه المسألة أو غيرها. شبهة ثانية عند بعض الناس أيضا في مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون: عليكم أنفسكم، أنا والله أنا بصلي وبصوم وبزكي وما بعملش حاجة حرام والحمد لله وكله تمام، وبيني وبين ربنا الحمد لله تمام، خلاص ليه تقول لي لازم ليه أنا أشتغل داعي إلى الله وأقف أكلم الناس وأقول لي ده حرام وأقول لي ده حلال؟ وبعضهم ممكن بيقول لك: وأحرق دمي، وده يحرق دمي بكلمة، وده يزعلني في كلمة، وده يهني في كلمة. طب وليه؟ أنا راجل الحمد لله كله تمام، بصلي وبصوم وزكي وكله الحمد لله كله تمام، خلاص ما. وربنا قال عليكم أنفسكم، خلاص أنا كده تمام التمام. نقول له ابتداء: هذه الآية أنت تتأولها بالباطل، أنت تتأولها بالباطل كما تأولها بعض الناس، كما تأولها بعض الناس. فسمعهم أبو بكر، بعض الناس ظنوا كده نفس الفهم في قول الله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول لك: ما أنا مالي، الناس كلها ضل، أنا ماليش دعوة، أنا راجل طيب وصالح ماليش دعوة بحد، أروح الجامع أجي من الجامع ماليش دعوة بالناس. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنا اهتديت خلاص ماليش دعوة باللي ضل. نقول لك ابتداء هذا تأويل باطل، لما قاله أو ظنه بعض الناس قال أبو بكر: أيها الناس إنكم تقرؤون آية في كتاب الله عز وجل على غير مراد الله، على غير مراد الله. وتلا الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعذاب أليم. ها، لا يضركم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، ولا هيضركم؟ الذي ضل سيضر الناس والمجتمع أم لا؟ سيضر المجتمع. ولذا لو أنت قلت هذا والآخر والآخر يوشك أن يعمكم الله بعذاب أليم. وجاء في بعض الأثر أن قرية كانت ظالمة وكان فيها عبد يتعبد بعيدا عن الناس في صومعته يهجر ما هم فيه من المعصية، لكنه ما كان يأمرهم ولا ينهاهم، هو عامل لنفسه صومعة وعمال يصلي ويتعبد ويصوم ويزكي، رايح فين؟ عامل حج، رايح الجامع، جاي منين؟ جاي من الجامع، الحمد لله كله تمام. طيب ما فيش الناس دي تنصحهم تقول لهم اي حاجة؟ ما فيش الامر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا دعوة الى الخير؟ لا، ماليش دعوة، عليكم انفسكم. قال: فانزل الله بالقرية العذاب. فلما نزلت الملائكة بالعذاب قالوا: يا رب، إن فيها عبدا لك طائع ليس منهم. قال: ابدأوا به. قال: ابدأوا به فإنه لم يتمعر وجهه لله يوما. ده نفسه ما تغيرتش ينزل يقول لهم حاجة يوما، ده هو يصلي مع نفسه ما لجوا بحد. طب المنكرات اللي من حولك هذه، هؤلاء الناس الذين هم في ضلال، أليسوا لهم عليك حق أن تأخذهم من هذا إلى الخير، أن تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذا كان العذاب أو نزل العذاب به أول من نزل، وعاقبه الله أول من عاقب، لأنه امتنع عن إقامة هذه الفريضة العظيمة، دعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولذا لما مدح الله المؤمنين المستبدلين ذكر من صفاتهم أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. البعض يقول لك: أصلا أنا بكسف مثلا، ده أحسنهم حالا، يعني يقول لك: أصلا أنا بكسف، ما هقول للأخ فلان أنت ما عملتش حاجة فنية لي أو عملت كذا لي أو أنصحه أو نحو، أو الجار أو القريب أو الصاحب أو كذا، بكسف. والآخر يقول: ما هو أصلا ساعات ما بكلمه يروح باصص لي كده ومتضايق ومش مش قابل الموضوع، يعني اقول له: يا فلان مثلا انت ما بتعملش الحاجه الفلانيه، يوم يتمعر كده بتضايق انا. طب ليه انا احرج نفسي؟ لا، ما عشان كده انا ما برضاش اقول لحد لا دي غلط ولا دي صح. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عباده الذين يستبدلهم ان قصر القائمون ذكر من اوصافهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لا يخافون في الله لومة لائم. ومن أوصافهم يجاهدون في سبيل الله. فمن أوصافهم لا يخافون في الله لومة لائم. كثير مننا يا إخوانا بيترك هذه الفريضة خوف لوم اللائم، يوم يقول أصلي بيقول لي ما أو يبص لي أو لما أقول له كذا أو ماذا أو نحو ذلك. ولذلك تجد أحيانا تخرج دعوات مثبطة، دعوات مثبطة، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. يا عم الشيخ انت تعب نفسك ليه كده يا عم، دي عالم مش نفع. تسمع هذه العبارات، انت تعب نفسك يا سيدي ما نشغلش بالك، او اقول لك خليك كده مع الناس الحلوين اللي في الجامع معاك دول، اديهم درس، هم دول حلوين قاعدين في الجامع معاك، اديهم درس. سيبك من العيال اللي قاعده ملطعه في الشارع بره دي بتشرب مخدرات وقاعده في التكاتك، سيبك من العيال اللي ماشيه في الشوارع، سيبك من الناس اللي ماشيه في الشوارع، سيبك من كل سيبك من الجيران السوء وما هم عليه من سوء، سيبك سيبك سيبك. ماذا لو تركنا كل ذلك يا اخوانا؟ يوشك ان يعمكم الله بعذاب اليم ويدعو صالحيكم فلا يستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على احدى زوجاته مضطربا منزعجا يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم جزء من ردم يأجوج ومأجوج. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني ممكن نهلك وفينا صالحين؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. ولذلك والله يا أخوانا لعل والله أعلم من رحمة الله بهذه البلاد، لعل من رحمة الله تعالى هذا التغيير الذي حدث. كانت بلادنا يوشك أن يأخذها العلمانيون والليبراليون وأصنافهم، يوشك أن يأخذوها إلى الكفر الصريح. خلاص كانت فعلا بلادنا خلاص إلى كفر صريح، أي نعم صحوة إسلامية قوية لكن قصادها كفر بواح صريح يقنن في كل نواحي الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشد لنا أمرنا وأن يردنا والمسلمين إلى دينه سبحانه وتعالى. شبهة ثالثة في أمر الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول بعض الناس إن الباطل قد انتشر ولا فائدة، زي التعبير العامي عند بعض الناس يقول لك ده عالم كله خلاص يا عم تتعبين نفسك ليه، إن الباطل قد انتشر ولا فائدة. يقول لك الناس كلها رايحة في داهية، ده الناس كلها كذا، توجعوش قلبكم وتتعبوش دماغكم، هو انتوا اللي هتصلحوا الدنيا؟ هو انتوا اللي هتصلحوا الكون؟ وعند ذلك يراد من هذه الدعوة ماذا؟ إيقاف الدعوة إلى الخير. فالجواب نقول ابتداء أنك مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل وإن لم يستجب أحد، أنت مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل وإن لم يستجب لك أحد. الدليل يا أخوانا طيب، طيب ماشي، لا أنا عايز دليل مباشر شوية، دليل مباشر. وما عليك إلا البلاغ، ماشي، كلها أدلة كويسة، بس في آية قوية جدا في المعنى ده وهي قول الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت عليك تدعو فقط حتى وإن لم يؤمن أحد، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ولذا قال الله له وما على الرسل إلا البلاغ، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الناس أمنوا، الناس ما أمنوش، أنت عليك مأمور بالبلاغ. ثم التفاصيل بقى، كم من الأنبياء لم يؤمن بهم أحد؟ ربما كثير، أو آمن بهم أعداد قليلة، كما في الحديث يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يا انظر، يبقى اللي بيقول بقى الناس دي رايحة في داهية، يا عم الناس كلها رايحوا دماغكم وانتوا لا تصلحوا الكون، نقول له ده نبي جاء وانتهت رسالته ولم يؤمن به أحد. طب ربنا أرسله ليه ده؟ عبثا. الله يخلق ويفعل شيئا عبثا؟ حاشاه، إنما جعل ذلك لحكمة، ومن هذه الحكم أن تعلم أنت أن هناك نبي وهو أشرف منك دعا ولم يستجب له. ألم يكن هناك نبي قد كفر به شخصان في بيته، في بيته جوه البيت نفسه، اتنين كفر جوه البيت نفسه؟ نبي الله نوح عليه السلام لم تؤمن به امرأته ولم يؤمن به ولده، اتنين كفر قاعدين معاه في البيت. يجي انت تقول اصل الناس ملهاش فايدة، ده نبي يدعو الناس ألف سنة واتنين كفر جوه البيت مش عايزين يؤمنوا. سبحان الله العظيم، هل توقف عن الدعوة ولا قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا؟ ده ما بطلش صلوات الله وسلامه، لا ده مش ليلا ونهارا بس، ده كل الألوان. وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني يجي لهم بالدعوة العلنية والدعوة السرية، يجي يقعد جنبه كده ويكلمه بالراحة بينه وبينه، واحد تاني يكلمه علني، والتالت يجي له من الشباك، وإذا يجي له من الباب، وإذا يقعد جنبه، وإذا ألف سنة. هل يأس من الدعوة؟ أبدا أبدا، بل كان يرجو إيمان ولده إلى آخر لحظة، يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. إذن أنت مأمور بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخر نفس يخرج منك، أي نعم آخر نفس تدعو إلى الله. أليس نبيك صلى الله عليه وسلم هو الذي ظل إلى آخر نفس يدعو إلى الله؟ قال الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، قالت رضي الله عنها ثم خرجت روحه، آخر آخر نفس وهو يدعو إلى الله. ولذلك أنت مأمور بحمل دين الله سبحانه وتعالى في كل وقت. هتطلعنا برا الدرس، خليها بعد الدرس، أنا عارف أن أنت عارف بس أنت عايز تعمل فايدة كده. طيب ماشي، بعد الدرس إن شاء الله. نعود ونقول أن هذه الشبهة، وهي شبهة أنه لا يستجيب أحد، هذه شبهة المثبطين، وقد ذكر الله لنا في كتابه قصة كاملة فيها أنواع من الناس، منهم النوع المثبط ده، وهي قصة أصحاب السبت، وكلكم تعلمونها. وباختصار أن المجتمع انقسم إلى ثلاثة أقسام، فئة عاصية ترتكب المعاصي، وفئة داعية إلى الله تأمر وتنهى ولا تزال تحمل دين الله إلى الناس ولا تيأس، وفئة ثالثة طيبة وكويسة وبيصلوا حلوين ولاد ناس، بس يقول لك بلاش قلة القيمة دي، انت تروح تقعد مع العيال بتاعت التكاتك وتقول لهم قال الله وقال الرسول، أم الشيخ احفظ نفسك بعيد عن الناس دي، ناس رايحة في داهية. هذه الفئة معرضة للعقاب يوم القيامة، برغم أنهم مصلين ومزكين وصالحين. هذا احتمال على قول بعض أهل العلم، لأن الله لما ذكر الفئات بعد القصة ما انتهت ذكر فئتين وسكت عن هذه الفئة. قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. مين اللي نجه قطعا بنص كلام الله؟ الدعاء إلى الله، الذين كانوا يحملون الدين إلى الناس. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فين الطائفة الثالثة؟ فين الطيبين الحلوين اللي احنا حلوين وبنزكي وبنصوم ونصلي بس ما نجزع بحد؟ قال ابن عباس في قول له سكتوا فسكت الله عنهم ولا أدري، يعني لا أدري هل هم هيعاقبوا ولا لا. ولذلك فئة المثبطين مسؤولة على الأقل، ولذلك أنت مأمور بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإعانة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أيام اللي فاتت دي تسمع كل يوم تخاريف كده في الايه الجماعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، المجرمين دول الليبراليين دول كل يوم يطلعوا لنا بلاوي سود. فكنت تسمع أيام الانتخابات مش عارف بتاع يقول لك المقاطعين المش عارف ايه كده ها؟ لا حزب الكنبة ده موضوع تاني. لا في ناس نفسهم متبنين حكاية ان هم يبقوا ما يشاركوش في حاجة يعني ايجابية، مش عارف المقاطعين وحاجة تانية كده برضو، فأو المقاطعون والمش عارف ايه مقاطعون. ايه الكلام الفارغ ده؟ انت كمسلم لا بد ان يكون لك دور في كل نواحي الحياة. فعش تقول انا مش مشارك، اصلا انا دول مش عاجبني ودول مش عاجبني. طب فين الحق؟ هتنصر الحق امتى؟ ابحث عن الحق وانصر الحق. اين عنه شبهة اخرى كذلك، وهي ان البعض ربما يقول نعم الدعوة الى الله عز وجل امر عظيم وواجب علينا جميعا وحملها الى الناس شرف وكذا وكذا مما ذكرت، لكن الدعوة إلى الله مشقة وتحتاج إلى جهد وتحتاج إلى وقت، ولسنا أهلا وليس عندنا وقت لذلك ولا قدرة على ذلك. والله يقول، يجيب لك بقى الدليل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على طول يخبط لك الدليل هون. ليه؟ عشان هو يقعد ما يدعوش إلى الله، ما يحملش دعوة، ما ينصحش، ما يأمرش، ما ينهاش. يقول لك بس موضوع الدعوة ده حاجة مشقة، الله يكون في عونكم. والله يا أخوانا الشيء يعني بالشيء أيضا يذكر، أنا بذكر المواقف دي أحيانا لما بتخطر ببالي إثارة لنفوسكم على دين الله سبحانه وتعالى. والله أسأل الله تعالى فيها القول بالإخلاص وفي العمل. كان مرة ضابط أمن دولة بيقول لي انتوا، وذكر بعض المشايخ الافاضل المشايخنا يعني، بيقول له والله العظيم، وانا كنت اظن ساعتها كان صادق والله اعلم، بيقول لي والله العظيم والله العظيم انا مشفق عليكم، انتوا ازاي مستحملين كل البهدله دي؟ استغفر الله، يعني هو يظن بنا يعني خيرا ولا حاجه يعني. بعض الناس ربما يظن ان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بهدله. لا والله، السعاده كل السعاده في ان تحمل دعوه الله الى الناس، لكن تكون بتحمل دعوه الله مش بتحمل دعوه نفسك، والا لو دعوت الى نفسك كل الشقاء وكل الالم ستعيشه في الدنيا ويوم القيامة لا أجر لك. ولذا فالذي يقول الدعوة مشقة نقول له الجواب ابتداء من وجوه. إن أكثر من يقول ذلك هم من يبذلون الجهد والمشقة العظيمة في تحصيل الدنيا. اسمع العبارة دي ولاحظ اللي بيقولها، اغلب اللي بيقولوا العبارة دي تلاقيه طول الليل وطول النهار شغال، صح؟ اللي يقول لك الدعوة دي عايزة حد فاضي، عم الدعوة دي عايزة اي نعم حاجة حلوة بس ده مشقة وعايزة حد يعب بقى يقعد يدرس وتعلم مش عارف ايه ويقعد يضخمنا في الموضوع. لو حققت اكثر من يقولون هذه العبارة تجد ان اكثرهم ايه بيشتغل في اليوم 10 أو 20 ساعة احيانا. عشان كده هو نظر الى الدعوة ونظر الى الدين ان هو ايه امر مشقة قوي لان هو مش فاضي ولذلك وجد ان المسألة دي مشقة قوي. لا بل نقول لك لو انك بإذن الله ونسأل الله أن يوسع علينا وعلى المسلمين وأن يرزق المسلمين الحلال الطيب لو أنك سعيت بإذن الله تعالى في ذلك سيفتح الله لك أبوابا من حيث لا تدري والله سيفتح الله لك أبوابا من حيث لا تدري أبواب رزق أبواب بركة على الأقل. الدعاء إلى الله يا أخوانا من الحاجات اللي بيبتلوا بها أحيانا إن الناس بيفتكروا أغلبهم أغنياء فيهم أغنياء طبعا لكن في كتير من الدعاء مش أغنياء بس الناس فكرهم أغنياء وهذا ببركة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجعل لهم من الأسباب ما يوسع لهم عيشهم ويجعلهم لا يحتاجون الناس ولذا فترى الناس ينظرون إليهم يظنون بهم الغنى المالي وهذا كله من سعة الله تعالى. أنا أضرب لك مثال بسيط جدا. الدعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكون من أهل الدعوة الخالصة المخلصة ممكن يكتفي بالقليل من المأكل أو من الملبس أو من المشرب أو نحو ذلك وغيره بيأكل أو يشرب أو يلبس قده 10 مرات فمصاريفه بتبقى عالية. والله يا أخوانا أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم جميعا في جنته. من باب الاعتراف بالجميل أحسبه كذلك والله حسيبه. هذا الرجل الفاضل الشيخ ياسر برهان أنا أقول لكل الإخوة ادخلوا بيت الشيخ ياسر برهان وشوفوا بيت هذا الرجل. أنا أرى مكت في غرفة استقبال بيت الشيخ ياسر من أكثر من 20 سنة من أبو 6 جنيه أو 3 جنيه حاجة زي كده فاكرينه بتاع زمان مكت اللي هو زمان خالص ده كنا أول ما طلع حاجة اسمها مكت. هذا هو فرش البيت وغيره وغيره أنا ما فيش داعي أننا نعود أفصل. وهو هو الرجل الذي تراه في السنة ممكن يطلع مرة واثنين وثلاثة يعتمر ويحج. فالله سبحانه وتعالى يقنعهم بعيشهم ويقنعهم بأرزاقهم. أنا أحسب كذلك والله حسيبه وأسأل الله لنا وله الثبات حتى الممات. فالغرض المقصود أن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أحد الدعاء إلى الله بيقول أنا ممكن أعد بالعشر 15 سنة تقريبا لم أشتري قميصا واحدا وهو من أكثر الناس ملبسا يعني مش ما عندوش لا عنده ربنا يسخر له إخوانه كل شيء يلاقي واحد جايب له هدية مثلا أنا بضرب لك مثال بسيط جدا يسخر الله لهم الناس فيقومون على حاجياتهم وأمورهم ونحو ذلك. أنا مرة جبت واحد يعمل لي كبس في الحيطة كهرباء كان الشيخ طارق مش موجود عمل لي كبس كده في الكهرباء مش عارفه بتاع بعد ما خلص عايز كام بديله 50 جنيه راح واخدها وماشي شوية حاجات كده أي كلامين راح واخدها وماشي. ممكن أنت تجد واحد من إخوانك في المسجد يطلع يهد البيت كله وينزل ومرضاش ياخد جنيه واحد. الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا الإنسان لك أسباب بركة يسخرها الله لك لتسهل لك شيئا آخر. إنني أريد من خلال هذه العبارات أن أثير في نفوسكم العمل لدعوة الله سبحانه وتعالى وحمل دعوة الله سبحانه وتعالى. مما سرني أن أحد الإخوة العاجم سألني بالأمس وأنا أعلم أنه فقير جدا، سألني أنه أقرض إنسانا قرضا فهل عليه زكاة وكذا؟ قلت ما شاء الله، يعني الأمر وصل عنده أنه بيقرض أغناه الله سبحانه وتعالى على رغم فقره. فاعلم أن أبواب الله سبحانه وتعالى أو أبواب رزقه هو الذي سبحانه وتعالى يملكها وليس الناس. فالذي يقول أن الدعوة مشقة نقول له اسعى وخذ بالأسباب وتوكل على الله، سيفتح الله عز وجل لك أسباب ذلك. ثم نقول له ماذا ستقول لربك يوم القيامة إن قال لك ما فعلت عندما علمت أن الجمعيات التنصيرية في العالم توزع ما يقرب من 1,000,000 منصر في إفريقيا وحدها؟ انظر، ما يقرب من 1,000,000 منصر في إفريقيا وحدها، وتعلمون إفريقيا وأدغال إفريقيا، أن يأتي المنصر من أوروبا، أوروبا حياة أوروبية، ويعيش في إفريقيا بالسنين بين الأفارقة الجوعة، لأجل ماذا؟ لأجل أن يأخذهم إلى غير دين الإسلام. أيهما أولى بذلك، أنت أم هذا الذي على الضلال والكفر والعياذ بالله؟ من الذي ينبغي أن يتحمل المشقة؟ أنت الذي لك الأجر عند الله وتحتسب، أم هذا الذي لا أجر له وعمله في الآخرة هباء منثورا ومع ذلك يعيش مع الفئران والكلاب والأغنام، يعيش في إفريقيا لأجل أن يفتن الناس عن دين الإسلام، وأنت صاحب الرحمة. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، لكن الفرق فين؟ أنت بتقول الدعوة تعب ومشقة ومش عارف إيه، واخد أجازة من الشغل ومش عارف ونحم ونحو ذلك. طب هو واخد أجازة وسايب الدنيا كلها وبيتألم في إفريقيا تحت مع الدبان والناموس والحشرات والملاريا والكوليرا، ولكن هناك فرق كبير جدا، أنت لابد أن تحتسب هذا الفرق. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، أنت تعبان؟ طب ما هو تعبان، هو رخر زيك، لكن الفرق. وترجون من الله ما لا يرجون، أنت فين الرحمات؟ فين الاحتساب عندك؟ ولذلك اعمل في دعوة الله سبحانه وتعالى، قم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجتهد في ذلك، وهذه فرصة، وهذه فرصة. أنا بقول للإخوة اللي بيخرجوا على الأقل اطلع النهاردة، خش على العيال بتاعت التكاتك اللي قاعدة بتشم ورا، خش عليهم وقعد معاهم وصاحبهم في الكلام، ما تعنفهمش، اقعد معاهم وعاتبه على ذلك، وقعد ذكروا بالله. والله أكثر هؤلاء الأولاد محتاجين حد بس إيه يذكرهم. أنا بس الوقت مش عايز أطول عليكم، كم من هؤلاء أحيانا أمر بهم وأنا أمر بالعربية أو نحو ذلك، عندما أنزل من مجرد منزل من السيارة ويرؤوني جاي يروحوا مخبين البتاعة ويقفوا مستحيين جدا، هم مش خايفين مني، لا ده هم كتير وأنا راجل كبير ممكن يعني يعتدوا علي، لا ده هم استحياء فعلا، يوم يداروا البتاعة ويقفوا مخجلين كده، وما إن أكلمهم حتى أجد فيهم خجل عالي جدا. إذن فهؤلاء يحتاجون بالفعل منا دعوة، يحتاجون دعوة. طب فين اللي هيخرجوا لهم؟ لا إحنا بتوع المصحف، ينفع كده أخونا؟ إحنا بتوع الجامع، إحنا بنطلعش من الجامع، وتلاقي بعضنا ممكن قاعد ما شاء الله 5 ساعات بيحفظ، جميل. طيب أثر ذلك فين؟ أثر القرآن اللي انت حفظه ده فين؟ طلعته امتى وهتطلعه امتى؟ نسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولكم أمر الدعوة إلى الله. ثم أن أين أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما تذكر بهم في حملهم الدعوة والدين إلى الناس وتحملهم المشاق والصعاب؟ مصعب بن عمير هذا جدكم، مصعب بن عمير كان من أغنى أغنياء مكة، ترك هذا الغنى كله وخرج من مكة بثوب واحد، مات يوم مات لم يجدوا له كفنا يكفنونه به. مصعب ابن الطبقة الرقية ابن الزوات، لأجل دين الله عز وجل تحمل كل ذلك. كل الصحابة. ثم بقي لنا أن نتحدث عن وسائل في تبليغ الدعوة، وسائل في تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون على حالين، إما بالقول وإما بالفعل. أنت تدعو إلى الله إما بقولك وإما بفعلك. أما الدعوة بالقول فهي أصل الدعوات، فهي أصل الدعوات. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأنت مأمور بدعوة الناس بالقول، تكلم الناس. والدعوة بالقول أنواع أيضا، الدعوة بالقول أنواع. أعظم هذه الأنواع الخطبة، الخطبة زي دي كده اسمها خطبة أو المنبر، الخطبة. فإنها أصل الدعوات أيضا في دعوة الأنبياء، فقد كان الأنبياء يخطبون في الناس ويسيرون هنا وهناك يخطبون في الناس ويدعونهم إلى الله عز وجل. ولذا وجب على كل من دعا إلى الله كذلك أن يهتم بأمر الخطبة. عندما يخطب في الناس خطبة على المنبر أو غيرها، يهتم بهذه الخطبة في أن يربط الناس من خلالها بربهم، كذلك أن يعظهم بالآيات والأحاديث والقصص، كذلك أيضا أن لا يتكلف في كلامه وأن يبسط القول على الناس، لا أن يتقعر ويتكلف كما يفعل بعض الخطباء، فتراه يأتي بالكلام الذي لا يفهمه أهل اللغة العربية ربما، فتراه على المنبر يتقعر ويتشدق ويتكلف، فهذا لا طائل من ورائه. أيضا من ذلك المحاضرة، المحاضرات سواء ندوات أو غيره، هذه من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومجالس الذكر، أي نوع من مجالس الذكر، كل هذه وسائل من وسائل الدعوة إلى الله بالقول. كذلك المحاورات والمناقشات سواء بالدعوة الفردية أو الارتجالية الجماعية. الدعوة الفردية أخوانا دي من أكثر الدعوات المهملة عندنا، فالدعوة الفردية لها ثمار عظيمة جدا. اخرج إلى الناس في الشوارع، كلم الناس في الوظائف، أنت في مكتبك، أنت في وظيفتك، في شغلك، في مصنعك، في ورشتك، في كل مكان كلم الناس، ادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، بلغهم آية، بلغهم حديث. أهل الباطل لا يتوقفون عن باطلهم. يا أخوانا الفضائيات، أنا بتعجب والله، من يومين برضو خطر ببالي وأنا واقف بصلي لا حول ولا قوة إلا، مش فاكر كان إيه السبب، قلت زمان بتوع الفضائيات بيقولوا إيه دلوقتي؟ هي الدنيا الحمد لله أحسابها متهيألي هادية شوية ولا إيه؟ ولا إحنا عشان هنا مفصولين؟ قلت هم زمانهم بيقولوا إيه دلوقتي؟ طب ما بتوع الفضائيات دول يدوروا كل يوم على نصايب في البلد ويعملوا إيه؟ ويعملوا بقى حوارات ومش عارف إيه ولقاءات ومش عارف، ويجيبوا بقى ناس بايظة وناس فاسدة ويقعدوا يضخموا في المواضيع. فقلت في نفسي طب زمانهم بيعملوا إيه دلوقتي؟ فأنا نفس المعنى بقوله لك دلوقتي، أنت أولى أنك تعمل حوارات مع الناس في دين الله سبحانه وتعالى وتفتح لهم أبواب الله تعالى. الناس التانيين دول فاتنين الناس ليه؟ عمين يغيروا لهم، يجيب له الشخصية دي درجة. والله يا أخواننا القنوات الفضائية الإسلامية القنوات الفضائية الإسلامية بقى عندها حاجة اصطلاح اسمه البرنامج الحواري والبرنامج غير حواري. فمعروف بلا كلام البرنامج الحواري أنجح من البرنامج الإلقائي. يعني لما يقعد كده الشيخ بيدي درس والكاميرا جاية عليه هو لوحده وعمال يدي درس، يقول لك خلي بالك المشاهدين بيقعد 10 دقائق 5 دقائق مع أحسن شيخ، ويروح قالب بيدور على إيه؟ على برنامج حواري. حواري عايز الناس بتتكلم إيه؟ مع بعضها. طيب في سعة عندنا؟ في سعة عندنا. إحنا ليه ما نخرجش إحنا نحاور الناس وإحنا نكلم الناس ونشغل الناس بدين الله سبحانه وتعالى؟ التبليغ بالعمل، أي النوع الثاني من أنواع التبليغ والدعوة إلى الله تعالى بالعمل. والتبليغ بالعمل له أنواع كذلك، أنواع كذلك. والتبليغ بالعمل يا أخوانا في معاني القدوة بتظهر جدا، عملك تصرفاتك أحوالك، وهو على نوعين كما ذكرنا. الأول الإعانة على إقامة الجمع والأعياد والجماعات وبناء المساجد والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك، كل دي وسائل دعوة إلى الله تعالى بالعمل. انفق، انت غني طلع من مالك، انت تقدر تألف ألف، انت تقدر تعمل في عمل من الأعمال اليدوية اعمل. يعني على سبيل المثال ربنا يحفظهم ويجعلهم ميزان حسناتهم، احنا قاعدين نقرأ احنا ونحفظ، وفي برة ناس عمالة تعمل لنا الفول والأكل والكلام ده، انت ما تعرفش تعمل الفول، هو ربنا سخره يعمل الفول، هو بيعرف يعمل الفول. عشان كده هو هي دي وظيفته، لو قصر فيها يسأل عند الله يوم القيامة، زي ما انت لو قصرت في القرآن ولا غيره هتسأل يوم القيامة. ولذا كل واحد فينا عنده قدرة يطلعها، طاقة يطلعها. انا ممكن اكون بعرف اكنس الشارع وممكن ما اكونش بعرف ادي درس، اكنس اطلع اكنس الشارع، مش انا بعرف شدي درس خلاص ماليش دعوه بحاجة، لا ما انا بعرف شدي درس اشوف حاجة تانية. ممكن اكون بعرف اغسل الحمامات زي بعض اخواننا مثلا، يجي زعلان انه هو ما يأذنش عايز يأذن مثلا، مش مشكلة. ابواب الخير والدين لا تحصى ولا تحصر، ممكن اجد الحمام ده اطلع منه حسنات اكتر من الاذان، صح؟ لو اخدت دخلت سيئت الحمام، خصوصا اذا كان العمل لا يقبل عليه الا القليل. من الدعوة إلى الله بالعمل إعانة الدعاة إلى الله وطلبة العلم بالمال والكتب والنصح والأفكار، ده كل نوع من الدعوة إلى الله والعمل. أنت أدنى حاجة هتأديها إنك تقدم للدعاء وطلبة العلم العون، سواء كان عون معنوي أو عون مادي. الفقير منهم أعينه، الغني منهم أعينه بالمعنى المعنوي، قدم له أبحاث عندك، أفكار، بلغه أخبار تكون فيها مصالح هو ممكن يثيرها ويتكلم فيها ونحو ذلك. وهكذا فالدعوة إلى الله أبوابها ومجالاتها كثيرة، وعليكم أن تعملوا من خلال ذلك. وأبلغ ذلك كما ذكرنا الدعوة بالقدوة، أي أن تكون في قولك وعملك قدوة. وبأكد عليها قوي وبحط حواليها دايرة حمراء وبسمعها لكل المعتكفين واحد واحد، وكلمة واحد واحد يعني قصد أقول كل واحد يظن أن أنا قصده هو. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقدوة أبلغ من كل أنواع الدعوات، إنك تكون في قولك قدوة وتكون في فعلك قدوة. مش حلو في حتة وسيء في حتة، لا، اجتهد انك تصلح الاثنين على قدر ما تستطيع. والا فدعوه القدوه اثارها على قلوب الناس لا تتخيلونها، لا تتخيلونها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه اعرابي فيقول له من انت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا محمد بن عبد الله. فقال أنت الذي يقال فيك أنك كذاب؟ فقال أنا الذي يزعمون أنه كذاب. فقال الأعرابي ولكن وجهك ليس بوجه كذاب. سبحان الله العظيم. شوف السمت، أثر السمت في الناس، انظر إلى أثر السمت في الناس، سمتك أنت كداعي. ولذلك أنا أقول لكل إنسان منا، احذر أن تكون فتنة، احذر أن تكون فتنة، واحرص على أن تكون قدوة. في ناس كتير يقول لك والله الفلان الفلاني ده أنا أحب أسمعه حتى لو هيقول إيه باللذي، وفلان الفلاني لا أسمعه حتى لو هيجيب لي العلم كله اللي في العالم كله، لأنه من سمته صدح والآخر من سمته قبله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول له فوجهك ليس بوجه كذاب، وجهك مش وجه كذاب. قال فقال ولكن وجهك ليس بوجه كاذب، وما الذي تدعو إليه؟ قال أدعو إلى الله، ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فالدعوة بالقدوة يا أخوانا دعوة عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم للمؤمنين إماما، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، العاملين الداعين إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. ونسأل الله تعالى أن يأذن لدينه أن يعم وأن يسود وأن يعود، وأن يأذن لشريعته أن تعم وأن تعود وأن تسود. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.